إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، موضوع خطبة اليوم حول اليوم الوطني للسلامة الطرقية. والمقصد بالكلام عن هذا اليوم الذي له علاقة بالسلامة الطرقية هو تحسيس الناس بخطورة هذا الأمر، وذلك أن ما يحدث الذي يقع الآن من المصائب الطرقية الكسائد وما إلى ذلك يتسبب عن مفاسد كثيرة. يكون الإنسان خارج ما عليه ما به، رب أسرة غادي، فإذا باش تيجي الخبر بأن فلان مشى الله يهنيه. ولنا أن نتصور، وأسأل الله أن يطيل أعمار الجميع في الصالحات، كل واحد يحط رأسه أش في مكان ذاك الذي فقد. أنت الآن عندك وليداتك، عندك أم، عندك أسرة، ها؟ فإذا أش بين عشية وضحاها تفقد. ولا مثلا ولد، تيكون مثلا ولد اللي هو مثلا قد شغل بالك وقلبك، بين عشية وضحاها مشى الله يهنيه. بسبب ماذا؟ بسبب تهور، بسبب سرعة، بسبب إلى غير ذلك من الأسباب التي سنقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الأمر جد، والأمر ينبغي أن يؤخذ بجدية. الأمر ماشي ليس بالهزل. إذن قضية إحياء هذا اليوم، ولا مثلا تخليد هذا اليوم اللي يسمى بالسلامة الطرقية، القصد منه هو تحسيس الناس بخطورة هذا الأمر. وإحنا ولله الحمد مثلا بنتكلم في شي موضوع، مثلا لقوا شي حاجة اللي تقدر تحيي الناس وتردهم للخير وتبعدهم عن الشر، تردهم للسلوك الحسن وتبعدهم عن السلوك السيء، مثلا لقوا شي إلا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول وبالله التوفيق، إن هذه المراكب، أعني بذلك السيارات والدراجات بمختلفها إلى غير ذلك، سواء البرية ولا الجوية، هي نعمة من الله تبارك وتعالى، تفضل بها وتكرم بها علينا نحن معاشر الآدميين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ولقد كرمنا الإنسان، لا لا لا تيلوح كلاش، الحالة الأولى اللي جيتي بها والو. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ماشي مركبتك اللي يديك، لا الله الله تبارك وتعالى، بتسخيره هو، إذ لولا تسخير الله لما ركبت هذه المراكب. كلام هذا لا، اللي دار هذا الشيء هو زيد وعمر، شو بيدير الله يدي. لولا تسخير الله لنا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. إذن فهذا محض كرم من الله. إذن هذه المراكب اللي هي عندنا احنا دابا الآن راه هي نعمة من نعم الله، والأصل في النعم أنك آش ماشي تتمشي فيها كبيتي أنت، لا تسخرها كيف أردت بل كيف أراد الله، لأن الأصل في النعم أنك آش تشكرها، وإلا إذا ما شكرتها راه غادي يلزم لها اللي هو رب العالمين. وشكرها من حيث اللسان يكون بالاعتراف والثناء، وبالقلب بالمحبة بالمحبة، ومن الناحية السلوكية أنك أش توظفها فيما يرضي الله في ذاك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى. إذن هذه المراكب أول حاجة اللي خصنا نديرها أنها نعمة من الله تبارك وتعالى. والخيل والبغال قال قبل والأنعام خلقها لكم، والأنعام اللي فيهاش الإبل البقر الغنم الماعز، والأنعام خلقها لكم. هاد الآية فين ذكرت؟ ذكرت في سورة النعم، بل هي من أوائل النعم المذكورة في سورة النحل، تسمعوا العلماء سورة النعم. قال والأنعام خلقها لكم، شو هاد لكم؟ أعطيتها لكم. ثم قال لكم بدم لكم، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. اسمع، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فمن رأفته بنا ورحمته ما خلناش حنا اللي تنعالجوا هذا الشيء، تمشي على رجليك طلب البصل الفلانيه ولا تهز، لا لا لا، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذا ما لا تعلمون دخل فيها قاعد المستجد الضرب، ويخلق ما لا تعلمون، هو سبحانه وتعالى، إذ لولا إذنه لما استطاع أحد أن يخلق شيئا، لأن الخلق كله تاع رب العالمين. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ثم قال وعلى الله قصد السبيل الآية. إذن هذه المركبات هي نعمة من الله تبارك وتعالى، خصنا نمشيو فيها كيب الله ماشي كيبنا احنا. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليه، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا حال المؤمن مع المركبات، من تيبي يركب تيعرف بأن هذا الشيء تاع الله، وتيعرف بأنه غادي وجاي، واحد الساعة غادي يرجع لاش لمولاه. إذن كل هذه المعاني تستحضرها الإنسان فاش في الركوب. سؤال، أين نحن رحمنا الله وإياكم من هذه التعاليم، من هذه التعاليم الربانية؟ الإنسان تيركب ويقول الذكر تاع الركوب ويعرف بأن هذا الشيء تاع الله خصو يمشي فيه كيب الله، ويعرف بأنه غادي وجاي وسيرجع إلى ربه جل وعلا، معاني كلها غائبة. بالعكس، احنا الآن أصبحنا نسخر هذه المركبات فيما يغضب الله. تلقى الإنسان تلقى لك الموسيقى ولا تلقى شي مصيبة كحلا ولا عينيه فين غادية ولا إلى غير ذلك. إذن أول ما ينبغي أن نستشعره بأن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، خصنا نصرفها كيب الله حتى نتجنب الآفات، حتى نتجنب الآفات ونتجنب الاصطدامات. لذلك غادي ننتقل للخطوة الثانية اللي هي آش، فما هي أسباب هذاش كثرة الحوادث وكثرة آش المصائب اللي تنسمعها صباح مساء؟ كل مرة كتاش كتيمشي لك واحد من أقرب الناس إليك بسبب آش هذه الحوادث التي نرى، ويقدر يكون هو ما عنده حتى شي دخل في هذاك الشيء، واحد هو الذي جنى عليه. إذن فما هي أسباب هذه الحوادث وما هي علاجها؟ ما هو علاجها؟ مثلا بنتكلموا على واحد الحاجة، لا بتنبحثوا على الأسباب وتنبحثوا في نفس الوقت آش على العلاج. ومن هنا ومن هنا لا بد للجهات المسؤولة أنها أش خصة توسع المدارك تاع الناس وتوسع الكلام، ماشي غير نهار واحد، توسع الكلام حول هذا الأمر باجي للقيناه ندرجوه أش ضمن مادة دراسية فنحن أحوج إليه مناش من الموسيقى ومن البرامج اللي ما عندها حتى شي فائدة. إلا درنا واحد الحصة ساعة في 15 يوم حول مثلا هذه القضية اللي هي قضية السلامة الطرقية قوانينها وكيف نتصرفوا وكيف وكيف، ما غاديش نكونوا مغبونين، ما غاديش نكونوا ضيعنا الوقت، بالعكس غادي نكونوا قد حافظنا على اش على الطاقة البشرية اللي عندنا احنا دابا الآن. ولكن مع الأسف واش حنا دابا بغينا نديروا مثلا كمادة مادة نديروا الموسيقى ونخليهم مثل لا لا. إذن هذا الأمر مهم مهم جدا، لأن تزق فيه أرواح وتترتب عليه مفاسد كبيرة وكبيرة جدا. إذن ما كفيناش حنا نهار واحد بالعكاز خصنا كل مرة اش نتكلموا على مع وليداتنا ومع جيراننا ومع ما إلى غير ذلك. إذن فما هي الأسباب المفضية إلى كثرة الحوادث؟ الأسباب المفضية إلى كثرة الحوادث غالبات يكون ماش من السائق، غالبات يكون من السائق. إلا بغيتي تقول تقدر تقول 81%، إما تتلقاه مغيب ما كاينش في الوجود، شارب ولا كذا إلى غير ذلك، ولا مهموم ولا إلى غير ذلك، تتلقاه مغيب العقل تاعو مغيب، ولا هو تيغيبو، إما تتلقاه شارب شي حاجة ولا هو تيكون عادي ولكن أش يحدث أش التغيب. باش بهذا الهواتف النقالة، الهواتف النقالة تلقاه تيبغي يتكلم هنا ويتكلم في هذا الموضوع. هذه مع الخمور واحدة، الجامع بينها اش هو تغيب العقل. هذاك اللي تيكون تيتكلم في التليفون تيترفع العقل تاعو تيقول لك واش هو قاعد زدت من هنا، هي زدتي من هنا. اذا الانسان الا كان في سيارته يحاول يتجنب ما امكناش المكالمات الهاتفيه. اذا عندنا اش؟ عندنا الخمور، عندنا الهواتف النقاله، عندنا السرعه. الانسان ما عاد فين بيوصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العجلة التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. وتيقول بعضهم واحد العبارة، اخسر لحظة لأجل حياتك لكن لا تخسر حياتك لأجل لحظة. اخسر بيتم غادي مجهد تفكر هذه الكلمة. إلى أنت كنت بتوصل مع السبعة، وصلت مع السبعة الله ربع ساعة الفرق، ولكن بقات لك الحياه تاعك. ولكن الا بتوصل مع السبعه وقدر الله مشات لك الحياه تاعك اش جنيتي والو. اذن اخسر لحظه لاجل حياتك لكن لا تخسر حياتك لاجل اللحظه. من الاسباب كذلك عدم احترام القوانين، دوك القوانين ديال المروريه قيف وما الى ذلك، ومن طول حمار وما الى ذلك. الناس تيستهتروا بهاد المسائل، تيستهتروا بها، ما عندهمش المشكل يحرق الضوء الاحمر. الا حرقتي الضوء الاحمر عرف بانك راه قتلتي واحد، هاكا تيقول لك البوليسي اللي تيكون تماك. الا انت حرقتي الضوء الاحمر عرف بانك قتلت. لا ما قتلت، المفروض انك درتي. لذلك احترام هذه القوانين ماشي داروها الناس لاش اللعب، وهي يدخلها العلماء من باب طاعه ولاه الامور وحفاظا على نفسك وحفاظا على غيرك. لانه كيف قلنا الذات تاعك راه ماشي تاعك انت، أتعت الله خصك تمشي فيها كي بالله. إذن كاين السرعة، كاين الخمور، كاين كاين كاين كاين مثلا بزاف العوامل اللي هي تجي نتج الإنسان. كاين عوامل أخرى تيكون تفريط مثلا في المركبة ما قديمة ولا ما عندها فرامل ولا كاين سوء الطرقات كاين بزاف العوامل، ولكن النصيب الأكبر إنما هو أش من الإنسان. لذلك الإنسان قبل ما يركب هذه الأمور كلها تخص يكوناش يكون على بال منها. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب ما هو العلاج؟ الأسباب ولا بعضها هو؟ وطبعا الكل تعرفاش الأسباب، نير مرينا عليها مرور الكرام. طيب ما هو العلاج؟ العلاج أن تعلم رحمك الله أن مسألة التهور إنما قد تجني عليك أنت وعلى غيرك. عندك جوج الحوايج، إما تفوت نفسك أنت ولا تفوت غيرك. ورب العزة والجلال يقول، وأنا تنبحت في هذه القضية جات واحد الفكرة، شناهي؟ تنقول سبحان الله، دابا كيف الناس مثلا تخاطبهم وتحاول آش أنه ترجعهم طريق الجادة والصواب ويكون ذاك الرادع، ما عندناش شي حل إلا الرقابة الإلهية، أنك تحس بأن الله راه رقيب وهذا الشيء اللي بغيت ديره ما خدامش. الرقابة الإلهية يعني بترجع للدين. فجات الفكرة، هاد الناس تيقول لك الدين خليه لهاد الجيه العلمانة، فصل الدين عن الدنيا، ما يمكنش. ما يمكنش، راه الدين مخلط مع الدنيا هو اللي تيوجه. انا اي قانون دابا درتي ليا نقدر نتملص منه، ولكن القانون الالهي ما نقدش. ملي نعرف بان الله تيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الان ما تعمد حق ديال الضوء الاحمر، انت في حكم المتعمد. تقول العلماء انت في حكم المتعمد، متي انت ولا قتلتي غيرك، قد قتلت نفسا متعمدا ودخلت في الوعيد. وفين بغيت نمشي؟ زقزقزق لا، قال لك شتي هذا الشيء تقول انت دابا دروك هذه المعنويات. ها هما الكفار، الكفار ما عندهمش، هذوك تيتضربوا في الجيب، تيتضربوا في الجيب، ولكن ما عندهمش المساله كم بدا، بدليل انه ملي تيجي معك هنا تيولي حتى هو واحد اخر. لا، احنا بغينا هذا يكون مبدا قناعه، ترقب الله في سياقتك. ملي تبي تمشي كي داير انا مقلق، يلا بحر تغزن بعمالين الدار، بحر ما نركبش، نمشي في الكار ولا نمشي على رجليا ولا باش نسوق وانا معصب. لا، يقدر نجني على نفسي ولا نجني على غيري. فادخلوا في الايه، تناكل الدواء قعود، لا راه بيمشي تمشي، غير انت ما تحاول تجني على نفسك. لذلك هادو اللي تيقول لك مثلا شوف الغرب ولا شوف كذا، الغرب تيدير داكشي حكتي تضرب في الجيب تاعو، ما تيديروش كان بدا. شوف ما كاين بدليل انه ملي تيولي الانسان قلنا بوحدو ولا تيتفضوا ولا كتلقى الانسان هضره اخرى ولا احداث راهي ما تترحم حتى شي واحد المواقف. لكن احنا لا، إن الله كان عليكم رقيبا، تندير الرقبة إلي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه هذه آية تشمل آش كل من يستهتر باش بقوانين السير، أي قدر يصدر مني أنا يصدر منك أنت أحيانا، ولكن خص النفس دائما تجر لها الجام. ماشي تنقول لك أنا هذا دراما، نقدر نوقع أنا في الخطأ زربان ولا كذا، ولكن هي تنتفكر هذا الشيء تنعود الرجعاش نجر النفس تاعي للجام. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، ما نقدوش تنقعدوا بيناتنا تنفسوا تنضحكوا تنهضروا. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. شوف أول من سن القوانين والحقوق الطرقية هو سيد البشرية عليه أفضل الصلاة والتسليم. فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غض البصر، غادي في الطريق شحال حاولت تطرطني، هذه أسباب من الأسباب بان شي حاجه اللي هي كاتبه لك الانسان ان شاء الله يعني. لا، غض البصر الا بغي شي في صالحك انت. ثم قال وكف الاذى، هذه دخل فيها كل شيء، قاعد شي اللي هضرنا عليه دخلوه هنا. الا انت حرقتي الضوء الاحمر، الا غادي بلا اوراق، الا غادي بالكذا، الا كل شيء هادشي دخلوهاش، لانه تيدخل فيهاش كف الاذى. خص الانسان ما نعسش مزيان، مقلق، ما شربش الدواء، ها تيخصكاش كف الاذى. إذن قال وما حق الطريق؟ قال وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك خصناش نعطيو لهذه القضيه قيمتها وحقها، لان قضيه الدماء راه ماشي سهله. ان الانسان يضرب شي واحد ويقتله ولا يعطبه يخليه مصالح لنفسه ولا لغيره. ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا. لذلك القضيه بغات الانسان يحس بالخطوره. غادي في المركبه تاعي بشويه عليا نقول الذكر ونقول كذا، وإلى استطعت نتم غادي بذكر الله تبارك وتعالى باش تكون البركه في المشي وفي المجي، فهذا هو الاولى. اما ما نشاهده الان، ما نشاهده الان، الله المستعان، الله المستعان. تيبان لك انسان عنده ربعه الرويض بيمشي على رويضه وحده، واللي عنده جوج بيمشي على نص، وهكذا. علاش؟ لانه البحث تفرج في واحد الفيلم ولا تفرج في واحد المقطع تيبغى يطبق مسكين تا هو ما عارفش. ومن هنا وناشد بعض الآباء ونوجههم إلى أنه قضية تلبية رغبات الوليدات في المركبات هذا ماشي في صالحهم. الوليد باقي ما عارف راسه من رجليه وتيقول لك دير لي السيارة، ونظرا لعزته عندك ومكانته تجيب لي السيارة، جنيتي عليه؟ لا لا، باقي بخير ولكن أجنى على واحد آخر. لذلك المسألة بتاعش باش تعقول وتحط كل حاجة في بلاصتها. إذن هذه المسائل بتاعش باش دراسة باش توعية لوليداتنا، ولكن أين ذلك؟ اطلب الله تبارك وتعالى يرد بالمسلمين أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عدي مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.